لأن الإنسان إذا وجد في بيئة فإنه لا بد وأن يتأثر بها، وخصوصا إذا كان ضعيف الرأي وضعيف الإيمان، ويوجد من حواليه أناس عندهم قوة فكرية، قوة تأثيرية، لا أقول قوة إيمانية، هناك من عنده قوة المجادلة يستطيع أن يغلبك في الجدال ولو أنه غير مؤمن، فإذا هذا فتنة، هذا مصيبة، هذا من الذين ينبغي تجنبهم، لأنهم إن لم يفتنوك شككوك في دينك وفي عقيدتك. ففي هؤلاء إذن نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الملائكة قالت لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالجواب: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه استثنى منهم طائفة كانوا مستضعفين، يعني لم يقدروا على الهجرة، إما شيوخا وإما نساء وإما ولدانا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية إذن هل انتهى العمل بها؟ لا، العمل بها يبقى إلى يوم القيامة. كل مسلم فرد كان أو جماعة وجد بين قوم يفتنوه عن دينه ولا يستطيع القيام بشعائره الدينية كالصلاة والصيام و إظهار مظاهر الإسلام وشعائر الدين بحيث يفتن أو يسجن أو يضرب أو يهان أو يحقر أو يسخر منه ويستهزأ به ومن دينه إلى غير ذلك، فهذا تجب عليه الهجرة، ما يمكن يبقى بين هؤلاء القوم، تجب عليه الهجرة، لأنه مهدد بالانسلاخ والردة عن دينه، وإذا ارتد عن دينه فإن مصير المرتد جهنم لا شك ولا ريب في ذلك. المستضعفون، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت أنا وأمي ممن عن الله بهذه الآية إلا المستضعفين، كنت أنا وأمي ممن عانى الله بهذه الآية، وذلك أنه كان من الولدان، الباقي صغير، كان من الولدان آنذاك، وأمه هي أم الفضل بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو كان أحيانا يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يقول: بت عند خالتي ميمونة، كبت عند خالته، ومرارا صلى قام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وذات ليلة قام عن يساره فرده النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، وقف معه هالجهاد رد على الجهة اليمنى. وهذه هي الطريقة ديال صلاة الجماعة إذا كنا غير زوج بينا، إذا كنا غير زوج الإمام يكون على الشمال والمأموم يكون على اليمين وليس العكس. إذا ابن عباس هو واحد من هذه المستضعفين اللي نزلت فيهم الآية. ومنهم أيضا عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام وغير هؤلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة العشاء ويدعو لهؤلاء المستضعفين أن ينجيهم الله تعالى من شر صناديد قريش. أما الآية الأخرى وهي ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله قال عكرمة طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة 14 سنة حتى وجدته. يعني شكون اللي زد في هذه الآية هذه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول عكرمة طلبت هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. إذن انظر كيف يشتغل بقضية واحدة هذه المدة. وليس هذا من ضياع الوقت وإنما هذا هو العلم الشريف، العلم الشريف الذي السعي فيه كله أجر وحسنات. حتى ابن عباس نفسه قال ظللت يعني أبحث عن المرأتين اللتين قال الله تعالى فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وكنت أريد أن أسأل عمر عنهما فاستحييت من ذلك مدة من الزمن حتى تسنت له الفرصة فسأله عنهما فقالهما حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما بسبب القصة ديال العسل الذي سقي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت زينب بنت جحش وقيل في بيت ماريا القبطية. إذن يقول هذا الرجل هو ضمرة بن العيس، هذا الرجل اللي نزلت في الآية هذه، وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل في الهجرة قال أخرجوني، فهيئ له فراش ثم وضع عليه وخرج فمات في الطريق بالتنعيم، مات بالتنعيم. والتنعيم ليس بينها وبين يعني مكة إلا مقدار 7 ديال الكيلومترات. وروى معمر عن قتادة قال لما نزلت إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال رجل من المسلمين وهو مريض والله ما لي من عذر إني لذليل في الطريق وإني موسر فاحملوني، فحملوه فأدركه الموت في الطريق. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغ إلينا لتم أجره وقد مات بالتنعيم. وجاء بنوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة فنزلت ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إذن هذا رجل مريض، ربما هو نفس الرجل لأن مات بالتنعيم، هو كان مريض لما أمر الله تعالى بالهجرة، ولكن لما سمع خطورة التخلف عن الهجرة قال والله ما لي من عذر إني رجل موسر وإني لدليل في الطريق، يعني ما كان عرف الطرق، وإني صاحب حيلة. إذا لم يبقى لي أي عذر، احملوني. فوضعوا له يعني فراسا وأركبوه عليه وحملوه. لما وصل التنعيم توفاه الله سبحانه وتعالى، فصار إذا من الذين أعذروا بخروجهم ولم يؤاخذ إلا الذين عندهم قوة وعندهم يسر وعندهم حيلة وظلوا مع المشركين يفتنوهم عن دينهم. إذن هذا له أجره على الله سبحانه وتعالى في حال حدك المهاجرين اللي وصلوا إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة، قسم يقول العالم الجليل ابن العربي رحمه الله تعالى، قسم العلماء رضي الله عنهم الذهاب في الأرض إلى قسمين. خروج في الأرض الذهاب في الأرض قسم العلماء إلى قسمين: هرب وطلب. فالأول ينقسم إلى ستة أقسام وهو الهرب. الهرب من المخاطر كالأعداء والأمراض وغير ذلك قسموا إلى ستة أقسام. الأول الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. إنسان إذا كان في دار الحرب مهدد في دينه في عرضه في أهله، فوجبت عليه الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. وهذه الهجرة كانت فريضة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها باقية مفروضة إلى اليوم على الذين يخافون الفتنة في دينهم. والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان، اللي انقطعت بالفتح اللي قال فيها النص لا هجرة بعد الفتح، هذه الهجرة اللي كتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ما كان خصمشون عنده لكي ننصره ونعزره ونوقره ونقاتل معه، واللي بقى بعيد عليه فإنه من الذين خابوا وخسروا. الثاني الخروج من أرض البدعة إلى أرض السنة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال: وهذا صحيح، لأن المنكر إذا لم تقدر على تغييره فذل أنت عنه. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، من سورة الأنعام. هجرة تانية إذن هجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، وذلك كالوجود اليوم بين الشيعة الروافض الذين يجهرون ببدعهم ومحدثاتهم ويريدون تصديرها إلى العالم، أحرى أن تكون بينهم فقط. ومن أكبر بدعهم وجرائمهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبوا وطعنوا آل بيته الطاهرين الطاهرات كعائشة رضي الله عنها وحفصة وغير هؤلاء من نسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا المكان الذي يسب فيه الصحابة ويسب فيه آل البيت وتقام فيه البدعة يجب الهجرة منهم. والبلد كذلك اللي فيه ما فيه إلا المعاصي، وتعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عابدا جاهلا عن التوبة فأفتاه بأنه لا توبة له فقتله، ثم سأل عالما فقال: وما يمنعك من التوبة حتى ولو أتيت بذنوب تصل عنان السماء؟ فاستبشر هذا الرجل وقال: إذن فأوصني ماذا أفعل؟ قال: عليك بالبلد الفلاني أقم فيه ولا ترجع إلى بلدك، بلد المعصية، بلد القتل، بلد الجرائم، ما ترجعش من تما، هجر من هذا ومشي لبلاد فلان. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فذهب ذلك الرجل وتوفاه الله في منتصف الطريق، فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأخذته ملائكة الرحمة لأنه كان أقرب إلى أرض التوبة بشبر فقط، أخذته ملائكة الرحمة وصار إذا من أصبح من الناجين. الثالث الخروج من أرض غلب عليها الحرام، الأرض اللي فيها الحرام ما فيها غير حرام، غير معيشة بالحرام، خرج منها كذلك، يجب عليك أن تهجر منها، فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم. طلب الحلال بس الله تعالى يقبل منك الدين ديالك، خاصك تكون كتعيش بالحلال. أما إذا كنت تأكل الحلال، تشرب تأكل الحرام، تشرب الحرام، تلبس الحرام، تسكن الحرام، تركب الحرام، غذيت بالحرام، فأنى يستجاب لك. أما يقبل الله تعالى منك صلاتك أو صيامك أو حجك أو عمرة أو عمرتك إلى غير ذلك. الرابع الفرار من الأذية في البدن، إنسان يهرب من المكان الذي يؤذى فيه في بدنه، وهي رخصة كما فعل إبراهيم الخليل. قال الله تعالى فيه قال وقال إني مهاجر إلى ربي، وإني مهاجر إلى ربي سيهدين، قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. لما وقعت له الفتنة مع نمرود ملك العراق، هجر من ذلك المكان إلى مكان آخر. وكذلك هجرة موسى عليه السلام لما قتل ذلك القبطي الذي هو من أتباع فرعون، وتآمر القوم على قتله، أوحى الله تعالى له أن يهجر من بلد مصر إلى آل مدين، إلى آل مدين حيث تصاهر مع شعيب عليه السلام. وفيه قال الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب، إذا الخوف على نفسه، خرج منها خائفا يترقب. الخامس خوف المرض، خوف المرض، فقد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لقوم من عكل استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح ويعاشروا الرعاة ويشربوا أبوال الإبل وألبانها حتى يصحوا، واستثنى من ذلك الطاعون، ويقاس عليه كل مرض له عدوى. إذا الإنسان إذا خاف من واحد يعني من واحد المرض يجتاحه ويجتاح أهله وأولاده، فممكن يغير البلاد من بلاد إلى أخرى. جاء قوم إلى المدينة فاستوخموا جو المدينة، ما جاش معهم جو المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يخرجوا خارج المدينة حيث الرعاة، فإن كان الرعاة كيرعوا الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا ذلك وخرجوا فشربوا من ألبان الإبل وأبوالها حتى شفاهم الله سبحانه وتعالى، ولكنهم عاملوا من أحسن إليهم بأسوأ رد، وهو أنهم لما عافاهم الله وشفاهم قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم، دخلوا العود في العيون ديالهم، وأخذوا تلك الإبل وسرقوها. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مجموعة من الفرسان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم وكادوا أن يصلوا إلى بلدهم، فأخذوهم وأتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبق فيهم عقوبة الحرابة، عقوبة الحرابة. الحرابة العقوبة ديالها هي التقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ذلك جزاء وفاقا. إلا الطاعون، الطاعون هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع وأنتم خارج البلد فلا تأتوها. الطاعون هذا مرض معدي، مرض فتاك، مرض قاتل، ينتقل بسرعة من شخص إلى آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو إذن بلاء وابتلاء، بلاء ووباء وابتلاء. إذا وقع وأنتم بأرض، إذا وقع في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع وأنتم فيها في تلك الأرض، نزل هذا المرض وأنتم في تلك الأرض، فاصبروا وابقوا في ذلك الأرض، في تلك الأرض، ولا تخرجوا منها فرارا منه، لأن إذا خرجتم سوف تنشر المرض في كل البلدان. وهذا اللي كنسميوه الحجر الصحي. أول من وضع الحجر الصحي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبل أن تعرفه أوروبا ولا أمريكا. والسادس والأخير الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة المال، مال المسلم، كحرمة دمه وحرمة أهله. أقول هذا القول وأسأل الله تعالى العافية والمعافاة الدائمة السرمدية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال والولد، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما القسم الثاني وهو الطلب، إذا قلنا الخروج كينقسم إلى قسمين، هرب وطلب. الهرب شفنا فيه استبي الأقسام، الآن شوفوا الطلب، هذا ينقسم إلى قسمين، طلب دين وطلب دنيا. إنسان ما يخرج لطلب الدين وإما يخرج لطلب الدنيا. فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام وأمر عليها بسرعة. الأول سفر العبرة، سفر العبرة، فإن الله تعالى قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إذن هذا الأول، الإنسان يخرج بنية الاعتبار، يشوف الأقوام السابقين كيف عاشوا وما هي آثارنا، هي آثارهم، وقد يكون من الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وأفسدوا في الأرض فعاقبهم الله، وذلك كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم موسى إلى غير ذلك. إذن هذا الأول. الثاني سفر الحج، وهو فرض على المستطيع الذي لم يسبق له أن حج، لأنه فرض مرة واحدة في العمر. الثالث سفر الجهاد، الخروج من أجل الجهاد، الخروج من أجل الجهاد، هذا هو تطوع، تطوع وليس بفريضة. يصبح الجهاد مفروضا، يقول أهل العلم، إذا داهم العدو البلد الذي أنت فيه، إذا داهم العدو البلد الذي أنت فيه صار الجهاد متعينا على كل مسلم بالغ عاقل، رجل كان أو امرأة، يخرج ولو بإذن بغير إذن. المرأة تخرج بغير إذن زوجها والولد يخرج بغير إذن أبويه. لكن إذا كان القتال في جبهة بعيدة فالخروج هنالك يكون تطوعا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الرابع سفر المعاش. إنسان يقول من أجل طلب المعيشة، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة في بلده فيخرج في طلبه لا يزيد عليه. إذا الخروج لطلب المعاش كذلك أيضا يعني مباح ومشار إليه في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن الضرب في الأرض معناه الخروج من أجل المعاش، من أجل التجارة. الخامس سفر التجارة وإن كان يشبهه، والكسب الزائد على القوت، وذلك زائد بفضل الله تعالى بقوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويعني التجارة، يقول ابن عباس في مناسك الحج: وهي نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت. إذا الله سبحانه وتعالى قال أن حتى في أيام الحج ممكن الإنسان يؤدي المناسك ويقوم بالبيع والشراء، شيء أباحه الله سبحانه وتعالى ولا يخدش في عقيدة وفريضة الحج، ما كيضيعش الفريضة وما كيجعلش الإنسان مثلا منافق ما خرج إلا من أجل التجارة كما يقول بعض الناس. لا، هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس في مناسك الحج. فإذا كان هذا مباحا في مناسك الحج فهو في غيره أكثر إباحة. السادس الخروج في طلب العلم وهو مشهور. مشهور العلماء أغلبهم خرج في طلب العلم، ومن نفس صلى الله عليه وسلم شجع على ذلك قال يعني من خرج في طلب العلم إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع. السادس الخروج في طلب العلم وهو مشهور. السابع قصد البقاع الطاهرة. شكون هي البقاع الطاهرة؟ هي ثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في بلاد فلسطين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا، مسجد الحرام يعني مسجد النبوي، والمسجد الأقصى. هذا اللي من شي نظر أنه يمشي رخص ويمشي ضروري، يعني فرض ذلك على نفسه فيجب عليه أن يخرج إلى هذه الأماكن، ولا يجب عليه الخروج إلى غيرها إذا نظر ذلك. مثلا شي واحد قال: أنا نظرت على نفسي أن أصلي في مسجد الكتبية، لا يأتي بنظره، إنما يكفر عن نظره بصيام ثلاثة أيام، هي شبيهة باليمين، شبيهة باليمين بالحلف، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، وبعد ذلك تستوي المساجد، فإن بغيت صلي صلي، ما احتاجش تهجر من مسجد إلى آخر. الثامن الثغور للرباط بها، يعني دفاعا عن الوطن الإسلامي وتكثير سوادها للذب عنها. التاسع زيارة الإخوان في الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال: أين تريد؟ فقال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم وغيره. هذا رجل كان خارج يزور خاه مسلم، فالله سبحانه وتعالى هيأ له واحد الملك على صورة إنسان. قال له: فين مشي؟ قال له: ودي مشي نزور واحد الأخ ديالي في الله في هذيك القرية. قال له: واش عندك عنده عليك شي نعمة بغيت تردها له؟ شي خير عمل فيك بغيت ترد له؟ قال له: لا، ما عنده علي حتى شي حاجة إلا أنني أحبه في الله وأريد أن أزوره. فبشره، قال: فإني رسول الله إليك، الله تعالى بعثني إليك يخبرك بأنه يحبك كما أحببت هذا الرجل فيه. والأحبة في الله سبحانه وتعالى على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم على منزلتهم الأنبياء والرسل، يعني واحد المكانة عظيمة وجميلة في الجنة أعطاها الله سبحانه وتعالى للمتحابين في الله. أيها الإخوة، وفي الأخير غادي نعطيكم واحد شي فوائد هنا على حساب الصيام ديال عاشوراء. عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه مسلم وأبو داود. النبي سئل: شكون هي أفضل صلاة بعد الصلاة المفروضة؟ قال: هي الصلاة في جوف الليل، قيام الليل لما يكون الناس ناسي وأنت بين يدي الله قائم راكع ساجد. وسئل عن أي الصيام أفضل بعد رمضان فقال: شهر الله الذي تسمونه وتدعونه المحرم، هو هذا الشهر هذا، يعني نصوم في هذا الشهر ما استطعنا إلى ذلك، صم من الحرم واترك، صم نهار يومين ثلاث أيام أربع أيام خمس أيام إلا أنك لا تكمله بصيامه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما قرب رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان كيصوم يوم عاشوراء، وكانت قريش حتى هي تصوم وهم مشركين، وقد ورثوا هذا الصيام عن أهل الكتاب. أهل الكتاب إما اليهود وإما النصارى، ولا شك أنهم اليهود. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو لا زال يصوم حتى فرض رمضان. لما فرض رمضان في السنة الثانية للهجرة، ديك الساعة قال: من شاء صامه ومن شاء تركه، ما بقاش واجب وإنما صار من السنن. وعن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا اليوم يوم عاشوراء لم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم. قال: هو الآن لم يكتب، لم يفرض عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق عليه كذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. لما النبي صلى الله عليه وسلم هجر المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سألهم قال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم نعظمه نحن، لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى من عدوه فرعون، ونجى فيه بني إسرائيل من الغرق ومن عدوهم، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. الأنبياء فبهداه مقتده، يقتدي بعضهم ببعض، إذن هو أحق بموسى منهم. فصامه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا كنشوف كنلاحظوا بأن هذا اليوم كانوا كيصوموه اليهود والمشركين، يوم عاشوراء كل شيء كان كيصوم، اللي مسلم واللي يهودي واللي مشرك، سبحان الله. إذن هو يوم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أحق بموسى منكم فصام. وعن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. قال فلم يأتي العام القابل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم وأبو داود. لما النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم، اليوم اللي هو يوم عاشوراء، الصحابة قالوا يا رسول الله احنا الآن اتفقنا مع اليهود في الصيام، كلنا كان ظلوا صايمين في النار هذا، لا احنا ولا اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يكره موافقة اليهود، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، إذا بقيت العام ديجي نصوم تسعود وعشرة. ولكنه توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل إلى العام القابل، فأصبحت سنة، أصبحت سنة. إذن صيام اليوم العاشر سنة فعلية، وصيام اليوم التاسع سنة قولية وتقريرية. وهنا العلماء يقولوا الصيام ديال عاشوراء على ثلاثة ديال الدرجات. الدرجة الأولى صوم التاسع والعاشر، هذه الدرجة الأولى الأفضل، الأفضل هو تصوم تسعود وعشر. الدرجة الثانية أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ثلثيا، بس تخالفهم تمام المخالفة، وأن تأتي بالوتر في الصيام، والله وتر يحب الوتر. الدرجة الثالثة وهي صيام اليوم العاشر وحده، صيام يوم العاشر وحده. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم وهدي النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين. هذا سائل يسأل يقول ما حكم من يغتر ببعض القنوات الشيعية التي تهجم على السنة بشكل غير مباشر وغير مباشر، وهل يكفر من ينفي صحبة أبي بكر؟ أجيب بسرعة، لا شك أن من يغتر ببعض القنوات الشيعية التي تهجم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بغير بسبب أو يعني بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، أنه من الذين ضعفت قوة الإيمان في نفوسهم. اللي عنده ولو شيء قليل الإيمان من الإيمان يتبين له ويتوضح له ضلال الشيعة الروافض، غير شوية المعلومات يظهر لك بأن هؤلاء ليسوا على شيء، كما قال تعالى في أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كذلك هؤلاء ليسوا على شيء. واسألوا أهل الذكر في شأنهم وفي أمرهم وستسمعون عنهم الشيء الكثير، فما هؤلاء إلا فتنة للمسلمين. قضية الشيعة أو التشيع ما هي إلا فتنة، فتنة المسلمين منذ فجر التاريخ، من نهار الإظهار عبد الله بن سبع اليهودي الذي هو الذي أخرج هذه البدعة وأخرج هذه الفتنة لكي يفتن بها المسلمين خلال التاريخ. وقال هنا وهل يكفر من ينفي، طبعا هذا لا شك يكفر، لكي ينفي صحبة أبي بكر لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهو كافر لا شك في ذلك، لأن القرآن أثبت صحبته وهذا مثبت بالكتاب والسنة والإجماع. والله تعالى قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار حتى الشيعة يعترفوا بأن هما المقصود بهم هما الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، فإذا فا بأنه ما كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ينفي هذه الآية ويكفر بها، وإذا كفر بجزء من القرآن فقد كفر بالقرآن كله، ومصيره ومأواه جهنم. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.